Rabbül Erbab, yallah kullana min zaman ahlahu fankad nakad nahnu fihi hayara ma nara in kunna wa kana almuttahad كنا نقفي سفينة في لجاج موج عجاي تضربه الشداد دلنا يا إلهي دلنا إلى طريق السلامة والرشاد ما لنا غير بابك مرتجى يا إله السماء يا ربنا نحن رقك فلا تقطع رجا راجيك لا تبطله أنا كلنا في مهمات الأمور لا تواخذنا حاب أفعالنا سلم الأمر وصلح ما خرب أنت للخلق يا سيدي سند يا غياث أنت أسبل غيثنا وانبت الزر فرض مجدبة لا تقلنا على حد مثلنا وارحم العجم ليه متعبا واجعل العز والعليا لنا وقف الأعداء من أعلى مرتبة وقفنا الغل وحصلنا بمن في قلوب وباسمك يا صمد من جميع المخاوف أشفنا في العضاء والجسد من كل آلام كل من كاد فاجعل كيده وسطنا أحره فسامح له جذام صاحب البغي مع من قد طغى والمراوي مع أهل النمام والصلاة على الهادي النبي سيد الرسل ذي هو معتمد.